لها ماضي، النبي وحده ليس لها ماضي. كل ما قابل وحده يا ناس الاقي اللي قبلي عدى وداس، اقول لها لي يا بنت الناس تقول لي ما تبقاش حساس، اسيبها انا مش عايز احتاس، انا عايز وحده ليس لها ماضي. شوفوا لي وحده ليس لها ماضي، النبي وحده ليس لها ماضي. عايز وحده ليس لها ماضي، شوفوا لي وحده ليس لها ماضي، النبي وحده ليس لها ماضي. امي قالت لي تعالى يا واد نخطب لك بنت البهوات، وشفتها ولقيتها وداد كانت مصاحبه عم فؤاد، وفوقش ضراجي اللدات، انا عايز وحده ليس لها ماضي. شوفوا لي وحده ليس لها ماضي، النبي وحده ليس لها ماضي. عايز وحده ليس لها ماضي، شوفوا لي وحده ليس لها ماضي، النبي وحده ليس لها ماضي. ودلوقتي انا عندي سؤال، ليه الحال بقى غير الحال؟ نت ودش وجوال خلوا لعيبه بقت حاجه عال، وانا ليه بقى طلبي محال؟ ده انا عايز وحده ليس لها ماضي، شوفوا لي وحده ليس لها ماضي، النبي وحده ليس لها ماضي. انا عايز وحده ليس لها ماضي، شوفوا لي وحده ليس لها ماضي، النبي وحده ليس لها ماضي. انا عايز وحده ليس لها ماضي، شوفوا لي وحده ليس لها ماضي، النبي وحده ليس لها ماضي. انا عايز وحده، شوفوا لي وحده، النبي وحده ليس لها ماضي. انا كمان عايزه واحد ليس له ماضي.